السنة، الإحسان لليتامى، الحظ على طعامهم، البر للوالدين، صلة الأرحام، هذا كله أمر القرآن به وأمرت السنة به، الأمر بمعالي الأمور. جاء في القرآن والنهي عن سفاسفها كذلك. مثاله في الفرح. اليوم لو هذه السفاسف التي انشغل بها الشباب مثل الكرة، لو فيه مقابلة مثلا بين فريق البلد الفلاني والبلد الفلاني، لوقف الشباب صفين، نعم، كل فريق أو كل جماعة تشجع الفريق، فإذا سجل هدف لربما أغمي على أحدهم، وهذا قد يقع، صحيح؟ فإذا ما فاز فريقهم خرجوا للشارع يزمرون ويرقصون، وربما قضوا الليل كامل وهم يتسكعون في الشوارع يصرخون كالمجانين. والفرحة قد ملأت عليهم قلوبهم، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه فرحة باطلة، ما الذي حصلناه من هذا؟ ثقلت موازيننا، جزنا على الصراط، أخذنا كتابنا بأيماننا، ابيضت وجوهنا، دخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. الله المستعان، سفاسف أمور لا شك. ولذلك إن أعداء الإسلام يرمون هذا الدين فيقولون إنه أفيون الشعوب، نحن نقول لا، إن أفيون الشعوب الذي وهروين الشباب صارت الكرة والفن، هذا هو الأفيون الحقيقي. أما الدين هو الذي يرد الإنسان إلى الجادة ويجعله إنسانا عاقلا ذو عقل وذو لب، يميز بين الحق والباطل والخير والشر. ولذلك تقرأ في القرآن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب. يأتي النهي عن أن نكون مثل غيرنا الذين انشغلوا بسفاسف الأمور وانغمسوا في الملذات، نعم، وآثروا الدنيا على الآخرة. السنة كذلك، نعم. لا، ليست من المباح، لا تكون مباحة هذا. سفاسف الأمور في الأصل هي التي يكون ضررها أقرب من نفعها، فهي إما أن تكون مباحة إذا اقتصر الإنسان على شيء قليل منها، أو أن تكون أقرب إلى الضرر. فهمتم؟ يعني لو أن إنسان قال أنا عندي نصيحة لكم وأنا من أهل السنة والجماعة، تفضل، قال سأخطب فيكم محاضرة ليشجعكم على اقتناء الجوال، الهاتف الجوال، ايش نقول هذا؟ هذه من سفاسف الأمور. لكن لو قال إنني سأحاضر فيكم محاضرة في كيفية استعمال هذا الجوال، وأنه نعمة من نعم الله، وها هي آثاره، وها هي الصور التي تخالف الشرع في استعماله، وها هي نتائجه، يمكن هذا ولا؟ الأول من سفاسف الأمور، والثاني من معالي الأمور، لأن بيان الحق وإرشاد الناس إلى استعمال الأمور على الوجه الشرعي هذا من معالي الأمور وليس من سفاسفها. يتبعون الكتاب والسنة، إذا قاموا بعمل من هذه الأعمال التي سبق ذكرها أو أمروا به، يتمثلون قول الله تعالى ويذكرون أنهم الآن في قيامهم بهذا الأمر أو أمرهم به، هم يمتثلون لما أمرهم الله به في القرآن ولما أمرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يأتون بهذه الأمور على سبيل الحركات فقط والأمور الشكلية. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طريقتهم في هذه يعني فيما سلكوه ويسلكونه ما هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فهم يفعلون كل ذلك رجاء إقامة هذا الدين في الأرض، إقامة دين الله تعالى في قلوبهم وفي قلوب الناس. لكن وقوله بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعثه بالإسلام، وقد قام هذا الإسلام على عهد عليه الصلاة والسلام ومن بعده أحسن قيام. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، يقول لكن هذه الاستدراك، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، قوله أن أمته ستفترق، هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ في هذا خلاف بين العلماء، في هذا خلاف بين أهل العلم. فالحديث المشهور في افتراق الأمة على 73 فرقة وهو في سنن أبي داود وهو مخرج في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع أيضا، أن اليهود افترقوا على 72 فرقة، افترقت النصارى على أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار وواحدة في الجنة، هذا حديث صحيح. اختلف الشراح وأهل العلم في المقصود بالأمة هنا، هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ يرى بعضهم أنها أمة الإجابة، يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء سيفترقون على 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية من النار، وثنتين وسبعين كلهم في النار. وليس المراد كلهم في النار أي أنهم خالدون فيها، بل ينالهم ما ينالهم من العذاب بسبب ابتداعهم في الدين وخروجهم عن الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يتداركهم الله عز وجل بماذا؟ برحمته وفضله. فليس المراد ماذا؟ ليس المراد بذكر النار هنا الخلود فيها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. طبعكم. هذا قول لبعض أهل العلم، لأن من كانت بدعته مكفرة وأقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، هذا لا شك أنه مخلد في النار. البدع المكفرة التي ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم، مثل الذين يخرجون عن الأمة بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة مثلا، نعم ايش نقول؟ هذا لا شك أنه كافر إذا أصر. طيب، وفيه قول ثاني لأهل العلم أن هذا الافتراق يشمل أمة الدعوة كلهم، يشمل أمة الدعوة كلهم، يدخل فيهم من؟ اليهود والنصارى، لكن هؤلاء من الفرق التي دخلت النار، لكنهم يخلدون لكفرهم وشركهم. وأما بقية الفرق التي تعد من أمم أو تعد من فرق الإجابة، إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء منهم من يعذب ومنهم من لا يعذب بحسب خروجه عن الصراط المستقيم ومخالفته لأصول أهل السنة والجماعة. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء وليس متفقا عليها. أي. هو أنا أقول لك هذا خلاف بين العلماء، وقد يراد لماذا؟ لأن هذا باعتبار الماضي، افترقت اليهود على 71 فرقة فيما مضى والنصارى فيما مضى، ثم جاءت هذه الأمة، ولفظ الأمة قلنا أنه يشمل هذا وهذا على خلاف بين العلماء، فهمتم؟ وهل هذه 73 قد حصرت أم لا؟ كذلك اختلفوا، فمن أهل العلم من صنف التصانيف في هذا وجعل يصنف هذه الفرق ويسميها ويعدها يضمها إلى الفرق التي افترقت وخرجت وحادت ومنهم من قال انه لا داعي لذلك، لان حصرها يحتاج الى دليل اولا، ولان الاصل ان نبقى على ظاهر الحديث ونعتبر الاصول دون اعتبار التسميات او الحد. مفهوم هذا الكلام ولا ايش معنى اعتبار الاصول؟ يعني اعتبار اصول العقيدة التي اذا خرج عنها عرض الانسان نفسه الى الوعيد، لاننا لو ذهبنا لنحصر هذا العدد 72 التي كلها في النار، وقد حصر هذا العدد فيما مضى من قبل بعض العلماء، نرى ان فرقا اخرى خرجت نضيفها الى تلك الفرق فنخالف ظاهر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان القول الراجح اننا لا بد ان نعتبر الاصول، فننظر الى كل فرقة اذا كانت قد خالفت اصول اهل السنة والجماعة في ماذا؟ في العقيدة مخالفة لا عذر فيها، فانها حينئذ تكون من فرق الضلال والافتراق، ومن الفرق التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بانها في النار، وليس مجرد بعض الامور الفرعية التي فيها مساغ للاختلاف ومجال للاختلاف حتى في امور العقيدة. فبعض الامور العقائدية ورد فيها خلاف بين العلماء، هذه لا تجعل المخالفة ماذا؟ ليس من اهل السنة والجماعة. مر علينا قديما او في مسألة ايش؟ تقديم علي على عثمان، لا في الخلافة وانما في الفضل. تذكرون كلام الشيخ ماذا قال؟ وان كان من قال بهذا القول لا يخرج من حيز اهل السنة والجماعة على رأي جمهور العلماء، فهذه من مباحث العقيدة. فمثلا اختلاف العلماء في إسراء النبي، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بالجسد والروح أم بالجسد دون الروح؟ هذه من مباحث العقيدة. أو اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، هذا مختلف فيه وليس متفقا عليه، وهذه من مباحث العقيدة. هل نقول إذا قلنا إنه لم يره وهو الصحيح، إذا قلنا إن فلانا من أهل العلم يجزم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليس من أهل السنة والجماعة؟ لا، لأن هذه مسائل إيش؟ فرعية جرى فيها الاختلاف قديما، فهمتم؟ وصار فيها الاختلاف حتى بين الصحابة ذاتهم رضي الله عنهم. أما المسائل الكبيرة كمسائل الأسماء والصفات، كمسائل الأسماء والصفات فهذا لا عذر لصاحبها، مثل الأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته وحرفوا النصوص بدعوى التأويل، فزادوا وأنقصوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه وعطلوا صفات الله تبارك وتعالى، هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة. ومثلهم من؟ مثل الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض، هؤلاء كلهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وهؤلاء كلهم من الفرق التي خرجت وحادت عن الصراط المستقيم، وخروجها بحسب حال الإنسان وبحسب الفرق. منهم من خرج خروجا بعيدا، ومنهم من خرج خروجا قريبا، ومنهم بين، فهمتم؟ يكفي هذا. نعم، الذي يترجح عندي انها الفرق، فرق امة الاجابة، امة الاجابة لا امة الدعوة. لا، ولكن قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني من هذه الامة، هذا صريح في صحيح مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وأن كل ما يقولونه ويفعلونه فإن فإنهم يتبعون في ذلك الكتاب والسنة، وأن طريقتهم هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلمنا عن هذا، لكن المؤلف ذكر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة، وبينا مدى صحة هذا الحديث وقلنا أنه صحيح. نعم، وأجبنا أو تكلمنا عن شرح هذا الحديث عند أهل العلم، وقلنا أن المراد بالأمة منهم من قال أن هذا خاص بأمة الإجابة وهي أمة الإسلام، وعلى هذا يكون الذين دخلوا النار من 72 لا يدخلون على سبيل الخلود إلا إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع. إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع، بعض أهل البدع من يخلد والعياذ بالله، صحيح؟ أي إذا كانت بدعته مكفرة، إذا كانت بدعته مكفرة. المهم، مسألة الخلود هذه عائدة إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، وعلى هذا تكون الفرقة الناجية هي المتمسكة بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والقول والعمل. وإما أن يكون المراد بذلك أمة الدعوة فتكون، لكن يحتاج إلى أن نجيب عن ما سألنا عنه عبد الجبار، ما أدري أنت سألت سؤال ولا في كيف تكون الأمة أمة الدعوة وقد قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. هذا هو سؤالك آخر الدرس. ها؟ لا، ليس بالضرورة هذا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني. فقد توجد الإضافة لا على سبيل تكريمهم، وإنما على سبيل أنه بعث إليهم جميعا. لكن احتاج إلى أن نجيب عن هذا الإيراد. شو الإيراد؟ نقول قد يورد مورد ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أن الافتراق سيكون في هذه الأمة 73 فرق كلها في النار إلا واحدة في الجنة، فكيف تكون أمة الدعوة كلها داخلة في هذا الحديث مع أن اليهود والنصارى قد حكم عليهم بالنار؟ هذه الإرادة. لكن الجواب كالتالي، الجواب كالتالي، نقول قد يكون هذا كلها في النار إلا واحدة وهي أمة الإجابة التي لا تخلد في النار، أمة الإجابة التي لا تخلد، فهي ناجية من الخلود. واضح ولا ما واضح؟ لا إله إلا الله. الآن كل الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار وواحدة في الجنة، كذا هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا فيها احتمالان عند أهل العلم: إما أن تكون بالمعنى الأول وهو أريح في الحقيقة، أن الأمة هنا أمة الإجابة، يعني الذين ينتسبون إلى الإسلام، هؤلاء افترقوا وهل حدهم ثابت؟ يعني هل عدهم وحصرهم ثابت؟ على الصحيح أنه ليس بثابت، لأننا لو حصرناهم لخشينا أن تخرج فرق أخرى وبذلك نخالف ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قررناها ملا. لكن مسألة الثانية أو الشرح الثاني والقول الثاني للعلماء أن هذا يشمل جميع الناس، يعني كل الأمة الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بما في ذلك إيش أهل الكتابين وغيرهم. كيف نقول هذا وكيف نقول بهذا الشرح مع أنه عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة، مع أن هذه الواحدة التي ستنجو منها ما سيعذب؟ منها من سيعذب. فالجواب على ذلك كما قالوا أن النجاة هنا ليست نجاة من النار مطلقة، بل نجاة من الخلود فيها. وعلى هذا تكون 72 فرقة ممن كتب عليهم الخلود، والفرقة الناجية نجت من ماذا؟ نجت من الخلود. ولا شك أن النجاة من الخلود خير، فهمتم؟ فهذان قولان لأهل العلم في هذا الحديث. لكن كثير من الطلبة يغفل عن هذا، يظن أن المسألة على القول الأول فقط، وليس الأمر كذلك. وعودوا إلى مجلة اللجنة الدائمة للإفتاء، قد تكلموا عن هذا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي نعم فرقة كلها نعم أين وصلنا؟ لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من أمور الدنيا أم أمور الدين؟ أه؟ من أمور الدنيا أم من أمور الدين؟ من أمور الدين، لا من أمور الدنيا، لا من أمور الدنيا، من أمور الدين، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا. ما كان على من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور فهو من أي شيء؟ فهو من الناجين، فهو الفرقة الناجية وهو الجماعة. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة. إذن الجماعة، إذا قلنا من هم الجماعة، نقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق، هؤلاء هم الجماعة. سموا بذلك لماذا؟ لاجتماعهم، اجتماعهم على الحق واجتماعهم على الدين، قائمين بأمر الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. ولم يقل فيهم النبيون، لأن النبيين متبوعون وليسوا تابعين. فأهل السنة والجماعة يتبعون الأنبياء أم لا؟ ها؟ يتبعونهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فيهم الصديقون، يعني في أهل السنة والجماعة الصديقون، وقد سبق شرح هذه الكلمة، وهي جمع صديق على وزن فاعل، وهي من صيغ المبالغة كسكيت وسكير، وعلى هذا فقس. والصديق هو الذي جاء بالصدق وصدق به، كما في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وعلى رأس هؤلاء الصديقين من هو؟ من بلغ ذروة سنام الصديقية، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهل مرتبة الصديقية خاصة بالرجال دون النساء، أم أنها تعم النساء؟ الدليل: وأمه صديقة كان يأكلن الطعام، وهي مريم. طيب، والصديق هو الذي صدق في قصده، وصدق في قوله، وصدق في عمله. أما صدقه في قصده فبإخلاصه العبادة لله عز وجل، فإنه لم يشرك مع ربه غيره، صرف جميع أنواع العبادة لله، وابتغى بجميع أعماله وجه الله عز وجل. هذا نقول صادق، وهو من الصدق في أي شيء؟ في القصد. ومن ذلك أيضا الصدق في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يشرك مع الرسول صلى الله عليه وسلم غيره في المتابعة، فعنده إخلاص في العبادة وإخلاص في المتابعة، أو إن شئت فقل وحد، عنده توحيد عبادة وتوحيد متابعة، فهمتم؟ الصدق في القول يعني أن يخبر بما يطابق الواقع، فلا يزيد ولا ينقص إلا فيما استثني، فهو لا يقول إلا صدقا. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وأما الصدق في العمل فهو بأن يطابق عمله قوله، أو إن شئت فقل أن يطابق قوله عمله، وكلا الأمرين صحيح، يعني ليس من الذين يقولون ولا يفعلون، فيتجنب بذلك مشابهة المنافقين. هذا يسمى إيش؟ هذا الصديق. إذا تنال تلك المرتبة بماذا؟ بصدق القصد والقول والعمل، وتنال أيضا بشدة التصديق والإيمان والإقرار. فإن أبا بكر رضي الله عنه كما قيل فيه لم يسبق الناس بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، فإنه سمي رضي الله عنه بهذا اللقب منذ متى؟ منذ الأيام الأولى، وقيل منذ الإسراء، فهو رضي الله عنه لم يتلعثم مرة أبدا في حياته في إيمانه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما أسري به وعاد في أقل وفي ما يقارب ثلث ليلة، أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة، وعاد إلى القوم يحدثهم، جعلوا يسخرون منه، قالوا: ذهبت إلى المسجد الأقصى إلى الشام وصليت هناك، وهذه المسافة التي نضرب لها أكباد الإبل، تأتي أن تخبرنا أنك ذهبت في أقل من ليلة، تضحك علينا. فكان أبو بكر يقول: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قالها فهو صادق، فهو صادق، فسمي إيش؟ صديقا. يقول: فيهم الصديقون والشهداء. الشهداء جمع شهيد، والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام من لما سئل عن الشهيد قال: من مات أو من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي يقاتل في سبيل الله. وهناك شهداء آخرون مثل الذي يموت غرقا أو حرقا أو هدما أو مبطونا أو امرأة في نفاسها، أو من مات أيضا دون أرضه أو ماله أو عرضه أو نفسه، كل هؤلاء لهم درجة من الشهادة، لكن أعلاهم من ماتوا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لإعلاء راية الإسلام. وقيل إن الشهداء هم العلماء، ولكن هذا القول من باب التنوع، من باب من باب التنوع ولا من باب التضاد؟ تفسير التنوع. فالشهداء أيضا وصف يطلق على العلماء، لأن العلماء شهداء على الله في أرضه، فهم يشهدون على الناس ويشهدون لله عز وجل، يشهدون على الناس بإقامة الحجج عليهم، ويشهدون لله تعالى بماذا؟ بشريعته، بالحلال وبالحرام. ولذلك قرن الله شهادتهم بشهادته والملائكة على أعظم حقيقة في الوجود، وهي توحيده. شهد الله أنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهؤلاء شهداء. والصالحون أهل السنة والجماعة فيهم صديقون والشهداء والصالحون. الصالحون جمع صالح، والصالح ضد الفاسد، والصالح هو الذي قام بحق الله وقام بحق أو بحقوق عباد الله. فهو الذي يقوم بحقوق الله عليه وحقوق عباده. فإذا كان يقوم بحقوق الله ولا يقوم بحقوق عباد الله فهل هو صالح؟ ليس بصالح. يصلي ويصوم ويزكي لكنه يضيع من يقوت، هل يعد صالحا؟ لا. إذا كان يقوم بحقوق عباد الله عليه، يبر الوالدين، يصل الأرحام، يقوت من يعولهم، لكنه لا يقوم بحقوق الله، ليس بصالح. لا بد من الأمرين جميعا، أن يقوم بحقوق الله وحقوق عباده. وهل لا بد أن يسعى في الإصلاح أم أنه صالح همه نفسه؟ كما تكلمنا ذاك اليوم، هم نفسه، يصلي ويصوم وانتهى، ما يهم في غيره، يهتدي ما يهتدي ما يهم. ها؟ نقول إذا كان همه نفسه فإن صلاحه ناقص، لا شك صلاحه ناقص، هو صالح لكنه إذا كان لا يفكر في هداية غيره وفي صلاح غيره ولم يكن مصلحا فإن صلاحه فيه نقص. ولذلك ذكر الله عز وجل أنه ينجي من عباده من كان مصلحا إذا ما عم القوم بالعذاب، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، مصلحون. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، من أهل السنة أيضا أعلام الهدى. الأعلام جمع علم، والعلم في اللغة هو الجبل، ومنه قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، ومنه قوله تعالى وله المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. وسمي الجبل علما لأنه علامة يهتدي به السالك. منهم من أعلام الهدى، يعني أن من أهل السنة والجماعة أناسا سببا في هداية الناس، أعلام هدى، يقال هذا فلان علم من أعلام الهدى، يعني أن الناس إيش يهتدون به. بماذا يهتدون به؟ بما عنده من العلم، فإنه يدل الناس على طريق الله عز وجل كالجبل الذي يدل السالك على طريقه. نعم. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، مصابيح جمع مصباح وهو معروف، والدجى بمعنى الظلمات. من أهل السنة والجماعة مصابيح الدجى، يعني أن منهم من إذا حلولكت الظلمات يكون كالمصباح للتائه. بماذا؟ بعلمه ودعوته. ومصابيح، نعم، ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة، المناقب يعني المراتب، المناقب المأثورة يعني المراتب التي بلغوها. بماذا؟ بأعمالهم. المناقب المأثورة مثل المناقب التي وصل إليها أهل العلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مناقب مأثورة أم لا؟ نعم. وغيره من الأئمة الأعلام، هؤلاء لهم مناقب مأثورة. مناقبهم المأثورة مثل إيش؟ وصولهم إلى درجة الإمامة في الدين، وأنهم صاروا قدوة، وأنهم مرجع للفتية، وأن الأمة إذا اضطربت مثلا وحصلت بعض الفتن فإن أهل العلم يعودون إلى أي شيء؟ إلى كتبهم وإلى أقوالهم. هذه كلها مناقب مأثورة. والفضائل المذكورة، الفضائل المذكورة يعني ما قدموه في حياتهم في سبيل العلم والتحصيل وهداية الناس ودعوتهم من الخير. وفيهم الأبدان، فيهم الأبدال. الأبدال قيل إنها جمع بدل بالكسر، وقيل إنها جمع بدل. والأبدال هؤلاء هم العباد والأولياء لغة، يعني الذين تسموا بالعبادة والتمسك والولاية لله عز وجل بتقواه، وسموا بذلك قيل إما سموا بذلك قيل إما لأنهم إذا ماتوا أبدل الله عز وجل هؤلاء بغيرهم، ولكن لا يكون الأمر على ظاهره حتى لا نمشي فيما خرفت فيه الصوفية. فإن جميع الأحاديث التي جاءت في الأبدال وأبدال أهل الشام والأقطاب والأسياد والأنداد وكل هذا أحاديث موضوعة باطلة، وقد بين ضعفها ووضعها الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، وكذلك الألباني في السلسلة الضعيفة. طيب، قال هذا أولا، أو أن يكونوا أبدالا لأنهم الذين بدلت سيئاتهم حسنات بماذا؟ بطاعة الله وبتوبتهم الصادقة. وإما أن يكونوا قد سموا أبدالا لأنهم يبدلون حال غيرهم بأعمالهم الصالحة، فهم أسوة وقدوة حسنة لغيرهم، فسموا أبدالا من كم من وجه؟ من ثلاثة وجوه. فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة رجلا يجدد للأمة أمر دينها، هؤلاء قد يطلق عليهم ماذا؟ أبدال. قد يطلق عليهم أبدال. والشريعة محفوظة بحفظ الله، ومن أعظم أسباب حفظها ماذا؟ أن يوجد من يحملها من وقت لآخر. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. الأبدال، الإمام أحمد روي عنه كلام فيهم، قال هم أهل الحديث. قال هم إيش؟ أهل الحديث. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. فيهم من هم؟ أهل السنة والجماعة. فيهم أئمة دين. أئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة. الإمام هو القدوة. شكول أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. وبماذا نالوا الإمامة؟ نالوها بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله تعالى جعل في هذه الأمة أئمة دين متبوعين. وهل هم قلة ولا كثرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تقولون قلة؟ هل توجد أمة كثر فيها الأئمة وأعلام الهدى مثل هذه الأمة؟ بالنسبة لعددهم الآن إيه، ولكن هؤلاء المشهورون، لكن غير المشهور ها؟ لا، فيه ولله الحمد لا شك، لكن الذين اشتهروا فيما مضى معروفون. منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وابن عيينة والأوزاعي والنخعي وغير هؤلاء، والزهري والذهبي، كل هؤلاء أئمة الدين لا شك، أيا كان اختصاصهم سواء في الحديث أم في الفقه أم في التفسير أم في اللغة، أئمة الدين متبوعين، عقدت لهم الإمامة. وإن كان بعض العلماء من يناقش ويشدد في مسألة إطلاق هذا الوصف على بعض أهل العلم مثل ابن كثير، قال لا يقال الإمام ابن كثير، يقال الحافظ ابن كثير. وابن حجر قال لا يقال الإمام ابن حجر، يقال الحافظ ابن حجر. والحق أن الإمامة تنال بالحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمامه. فإذا كان الإنسان وصل إلى درجة الحفظ المعتبر عند أهل العلم، لأن الإنسان ما يمكن يعرف علمه إلا إذا زكاه العلماء، إذا زكاه العامة قد يزكي العامة إنسانا إيش؟ تافها، فهمت؟ فإذا زكي من قبل من هم من أهل الاختصاص فإنه يكون حينئذ إماما متبوعا. وليس المراد إمام مسجد، يعني إمام مسجد بسيط يصلي بالناس، إمام متبوع أي أن الفتية ترجع إليه وأنه صاحب مذهب وصاحب رأي متبع في الشريعة. إذا أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. أجمع المسلمون على هدايتها. أي نعم، هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم أو ذكرنا نبذة منهم أجمع المسلمون. شيخ الإسلام ابن تيمية، ها، ابن القيم، ها، ابن رجب، كلهم أئمة. كيف؟ كلهم أئمة، أئمة الحديث كأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، كل هؤلاء أئمة أيضا. ها؟ في هذا العصر؟ الله فتش، الله المستعان. إذا وجدت إنسانا قد قبلت أقواله وصار يرجع إلى فتاويه وإلى كتبه وإلى ما ترك من علم، اعلم أنه إمام لا شك، يطلق عليه أنه إمام، وإن كانت درجة إمامته لا تصل إلى أئمة السلف لكنه إمام. فإذا وجدت مثلا الناس إذا قيل لهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد قال كذا وكذا في المسألة، فلا يجاد المخلوق لا في أستراليا ولا في أفريقيا ولا في القطب الشمالي ولا في القطب الجنوبي ولا في أي دولة من الدول، إذا قيل فلان سكت الجميع، وإذا قيل لهم إن الشيخ الفلاني يقول لكم كذا وكذا فيتبعونه، إيش نقول؟ وهو من أئمة الحق، هذا إمام لا شك، هذا إمام زمانه، هذا إمام زمانه، قد يقل علمه عن علم السلف لكنه إمام. لكن لا شك أن الإمامة التي انعقدت للسابقين هذه إمامة لا خلاف فيها أصلا، لساعة علمهم ولتقواهم ولقربهم من عصر النبوة أيضا. فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. وقول أئمة الدين احترازا من أي شيء؟ من أئمة الضلال، لأن أئمة الضلال ليسوا بأئمة دين. وهل هناك أئمة الضلال؟ فيه، كما قال تعالى عن قوم فرعون: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نكمل إن شاء الله بقية المسيح الغد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من هي الفرقة الناجية؟ أنت نختلف العلماء في هذا، فإلى قولين منهم من قال هي أمة الدعوة، يعني تشمل كل، يعني مش أمة الدعوة، الله يهديك، يعني يدخل لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال القسم أمة إلى 73 فرقة، فقالوا يدخل فيه كل أمة الدعوة، والناجون هم الذين نجون، يعني حول ولا قوة إلا بالله. بدر هم من كانوا على ما انا عليه واصحاب، صح؟ هل الفرقه الناجيه يمكن ان تكون عموم الامه؟ انت نعم، يمكن ان تكون الفرقه الناجيه هي عموم الامه، ولكن يعني هذا الشرط، يعني الفرقه الناجيه تكون التي ناجيه من الخلود في النار، وانا هذا قيل به. نعم قيل به. إذا هي ناجية أم لا؟ ناجية من الخلود في النار، صح؟ إيه. طيب القول الأول أنت؟ القول الأول أن الفرقة الناجية هم الذين على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني تكون من أمة، يعني يكونون هم فرقة من أمة الإجابة، فرقة من أمة الإجابة، هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في أي شيء؟ الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في أي شيء محمد؟ أولا بادئ ذي بدء في العقيدة. وقال في موضع آخر: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت هذا الكتاب في أول باب، لجعلت هذا قده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ربهم، ولكن عبادتهم ليست مستقيمة، قد يكونون تاركين للعبادة، هل هم ناجون؟ لا، صح؟ طيب لو كانوا يعتقدون هذه العقيدة الصحيحة لكنهم يزيدون وينقصون في العبادات، هل هم من أهل النجاة؟ لا، لأنهم يكونون حينئذ مبتدعين أم لا؟ أي لا شك، محدثين في دين الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا في العقيدة العبادة. صحيح؟ المعاملات، المعاملات مثل ايش؟ في البيع والشراء وما اشبه ذلك، قد يكونون عندهم ايش؟ عقيدة سليمة وعبادة صحيحة، ولكن معاملاتهم لا تورعون ولا يخافون الله فيها. يمكن موجود ام لا؟ قد يوجد هذا، فرقة تتعامل بالربا تبيح ذلك، تستبيح ذلك، يعني أنها لا تخاف الله، تعرف أن الربا محرم، ما قلنا أنها تستحل، لو استحلت لا خالفت أهل السنة والجماعة في العقيدة، لكنها لا تتورع، عندهم ضعف الإيمان وحب للأموال. هل هم ناجون؟ أجيبوا لا، ليست بالفرقة الناجية هذه. إذن لابد من موافقة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمور، أولا في العقيدة، ثانيا في العبادة، ثالثا في المعاملة، رابعا في الأداب والأخلاق. كيف الأداب والأخلاق يا سفيان؟ كيف بر الوالدين؟ في بر الوالدين يعني يمكن أن يكون إنسان يعني في العقيدة يعني يصلي ويزكي وكل شيء، لكن مثلا عاقل والدين صح؟ كيف المعاملة مع الناس ومع بعضهم بعض؟ هم يعني أحسن الناس أخلاقا، السنة والجماعة هم يعني أحسن الناس أخلاقا، ويعني في معاملتهم لإخوانهم المسلمين وغير ذلك، حتى لمعاملتهم للكفار. نعم يا فلا ينجو، لا يكون ناجيا إلا إذا رحمه الله تعالى. صح يزيد؟ في جانب الأخلاق. نعم مثلا، نعم إذا اتصف بالأخلاق الذميمة لا يكون ناجيا. نعم لا، النجاة هنا نوعان كما قلنا، إما أن تكون نجاة من النار مطلقا، وهذا لمن ما كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أو أن تكون نجاة من أي شيء، خلود، نجاة من الخلود. لكن الفرقة الناجية كما قلنا إما أن تكون أخص وإما أن تكون أعم، فإما أن يعنى بها الناجون من الخلود وهذا غير يعني كل الذين ينتسبون للإسلام، وإما أن يكون المعنى ماذا؟ المعنى النجاة من النار مطلقا، وهذا لا يكون إلا بصحة العقيدة والعبادة، لأنه قد يكون سليم العقيدة وصحيح العبادة لكنه يرتكب المحرمات، سيء الأخلاق. نعم نعم. احنا قلنا يعني إذا كان عنده خلل في العقيدة أو في العبادة فإنه يخرج من أهل السنة والجماعة، ولكن الذي يكون عنده خلل في الأخلاق لا يخرج، لا يخرج من أهل السنة والجماعة مطلقا، لكنه يحيد ويبتعد، يحيد ويبتعد. نعم. في الفروع، في الفروع. طيب المؤلف قال أن أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون، بدر، من هم الصديقون؟ وقلنا ايضا الصديق هو الذي صدق في قصده وقوله وعمله، والقصد يعني عبد الله ولم يشرك به شيء، وفي قوله يقول يخبر الا بما يوافق الواقع، وفي عمله كذلك يكون صادق في عمله. هذا الصديق. لماذا لم يقل المؤلف رحمه الله وفيهم النبيون، مع ان النبيين اعلى درجه من الصديقين؟ كمال وليسوا تابعين، صحيح؟ الشهداء. الشهداء وجمع الشهيد، وقيل انهم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل كذلك من مات غرقا او حرقا او ما اشبه ذلك، وقيل ان كذلك العلماء هم من درجه الشهداء، ولكن هذا من باب التنوع. لكن شيء في قول الصديق هنا قلنا الصدق في قوله وصدق في قوله ذكر ذكر صدق في متابعته النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ قد يكون هذا في القصد. طيب الشهداء يمكن أن يكونوا علماء. كيف سمي العلماء شهداء؟ يعني قلنا هم شهداء لله على الأرض بإقامة الحجة، وكذلك شهداء مع الناس بإقامة الحجة، وشهداء الله بتبيين الحلال والحرام. أحسنت، صحيح. فيهم الصديقون والشهداء والصالحون. سفيان حضرت؟ فحضرت. يزيد الصالحون جمع؟ نعم. من باب أولى. طيب لو أنه قام بحق الله وحق عباد الله فاقتصر صلاحه على نفسه ولم يلتفت إلى غيره، هل صلاحه ناقص؟ صحيح. كيف؟ ما وجه نقصه؟ وقلنا يعني عليه أن يكون مصلح ليس صالح فقط، لأن من تمام صلاحه أن ينصح لله ولرسوله لكتاب الله وكذلك ولأمة المسلمين عامة، فمن النصيحة أن يصلح الناس، أن ينصح الناس للخير، فإن لم ينصح فهو يعني قد قصر في جانب في حق الله تعالى عليه، يعني فهو ليس لم يقوم بحق الله على يعني تمام القيام. طيب ذكر أن منهم أعلام الهدى، من هم أعلام الهدى؟ محمد رأيتك رفعت أصبع. حمزة يعني كالأعلام يعني كالجبال. لماذا سمي الجبل علما؟ ما المراد بالأعلام الهدى؟ صح؟ نعم. أهل السنة يعني أهل السنة والجماعة يعني يعتبر كلهم يعني أعلام هدى، لأنهم أهل السنة والجماعة يعني يقتدى بهم في إن كان يعني الإنسان على. ولكن قال هو منهم أعلام الهدى. منهم أعلام الهدى، منهم هذه للتبعيض. هل أهل السنة كلهم أعلام الهدى؟ لا، قد يكون إنسان عامي ومن أهل السنة والجماعة لكنه ليس بأعلم هدى، لا يعرف شيء. ها؟ لا في خير يمكن، ولكن هل هو أعلم هدى يرجع الناس إليه في استهدائهم؟ ها؟ مصابيح الدجاء بدر وهل يدخل فيهم الدعاء؟ أي نعم. أولو المناقب المأثورة. نعم. طيب الفضائل المذكورة يعني ما قدموا من تضحيات، هذا يعني تضحيات في سبيل الدعوة وفي سبيل عليك كلمة الله تعالى. طيب قال وفيهم الأبدال، ما الأبدال؟ غبت لا تغب. والقاسم فيهم الأبدال أنهم بدلوا الباطل بالحق. لا لا يا في القاسم قريب، ولكنك اسماعيل كمال عندما يموت يبدينهم الله أو يكون قد بدل سيئاتهم حسنة. وهنا قرأنا الأبدال. والأبدال هو جمع بدل أو جمع بدل. بدلة بدل أو جمع بدل سموا بذلك لماذا؟ نعم نعم. أما إذا ما تقدر الله وقدر الله أدرها الله بغيرهم وهذا قلنا فيه نظر. أما ولا يكون التوسع فيه لكي لا نتبع ما ذهب إليه الصوفية وكذلك إما لأنهم أبدلوا حال الناس بماذا؟ بعلمهم وفيهم إلى لأنهم أسوة حسنة. أو وثالثا لأنهم سموا بذلك لأنهم سيئاتهم إلى حسنات. صحيح. طيب ماذا نقول فيما نعم قال الإمام محمد أنهم أهل الحديث لا شك أنهم أبدال هؤلاء لكن هل هم الأبدال الذين دندنت الصوفية عنهم فيما اعتمدوه من أحاديث لا تسبوا مثلا أهل الشام فإن فيهم الأبدال كلما مات منهم رجل أبدل الله به غيره أو كما قال نعم لأنهم يعتقدون الولاية في من ليس أهلا لها فيعظمون ذلك الرجل ويتبركون به حتى يؤلهوه والعياذ بالله خاصة الغلاة منهم ثم بعد ذلك يعتقدون أنه إذا مات هذا لا بد أن يخلفه غيره فعندهم الولاية تنتقل بالخلافة قد تنتقل بالخلافة مثل أن يوليها وهو حي وهذا شيء كما تعرفون أو أن يكون من عند الله بزعمهم هم فهمتم وليس مراد كلام شيخ الإسلام هنا ما يذهب إليه الصوفية بل الأبدال ما ذكرنا تعريفهم من أحد الثلاثة وجوه هؤلاء هم الأبدال منهم من يبعث الله تعالى على رأس 100 كل عام رجلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها وهل منهم المنتظر ها؟ المنتظر المهدي لا شك أن من أبرزهم هو طيب قال فيهم أئمة الدين ما المراد أئمة الدين هواري مراجعت لا بد من الرجعة أنت. قلنا الأئمة هنا جمع إمام وهو القدوة في الناس وهل الإمام قلنا ناجوها في الصبر واليقين وصلاة تعالى لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون وقال أئمة الدين احتراز من أمة الضلال كفرعون وقومه ذكر المؤلف أن المسلمين أجمعوا على هدايتهم تقفنا عندها طيب قال المؤلف رحمه الله وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم الأئمة الذين ذكرناهم أمس أو نبذة منهم لا شك أن المسلمين جميعا أجمعوا على هدايتهم وأجمعوا على أن الإمامة في الدين قد حازوه ولذلك اتخذوا هؤلاء الأئمة إيش أسوة حسنة ومرجعا في أمور الدين وأمور الشريعة وهذا الذي أجمعت عليه الأمة لا شك أنه إجماع معتبر لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على باطل ولا على ضلالة أجمعوا على هدايتهم فإذا كان المسلمون قد أجمعوا على هدايتهم فإن الرجوع إلى هؤلاء الأئمة يبقى مطلوبا في كل وقت صحيح أم لا ما هذا الكلام هذا واضح ولا إذا كان المسلمون قد أجمعوا على هداية أئمة الدين كالأئمة الأربعة وغيرهم، هل الرجوع إلى هؤلاء الأئمة أمر مطلوب دائما أم لا؟ لا شك. فقولوا لي بالله للذي جلس وهو من العلمانيين يعني يستهزئ بضوابط التكفير التي وضعها الأئمة وضعوا ضوابط للتكفير، وهو جلس من أجل أن يطعن في من أخطأ من بعض الأفراد أو الجماعات ليسحب ذلك الخطأ على ما قرر من قواعد وضوابط فرعية من قبل الأئمة، حتى وصل به الحال إلى أن يقول الإمام مالك مع احتراماتي له، هذا جلس ليرفع عقيرته ليقول الإمام مالك مع احتراماتي له جزاك الله خير أنا احترمته، ثم صار يرد عليه. ايش نقول؟ هل هذا صواب؟ لا شك أئمتنا هؤلاء مرجعنا في ما نحتاجه في أمور الدين والشريعة، ولكن مع ذلك نقول إن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قد يخطئون ولا صحيح؟ فهم كانوا يرددون كثيرا الحديث مذهبي، وكان أبو حنيفة إذا سئل يقول اسألوا غيري فإني أقول القول اليوم وأعود فيه غدا، اذهب إلى غيري. وركب الرجل من مكان بعيد من بلاد فارس إلى الإمام مالك بستين مسألة فلم يجب إلا على عدد قليل، قال ماذا سأقول لأهل البلد؟ قال قل لهم إن مالك لا يعلم. سبحان الله. وكان الإمام أحمد إذا سئل الدعاء قال، أو إذا سئل عن الإخلاص قال سلوا العلماء لا تسألون، وإذا سئل عن بعض المسائل أيضا يردها إلى غيره فعند هؤلاء الأئمة الأعلام من الدين والورع والفقه وسعة الاطلاع ما ليس عند غيرهم، فأمة خلف على نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأعقب هؤلاء أمراء خير ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، لا خوف عليها بإذن الله. هؤلاء لا شك أن الله جدد بهم أمر الدين وحفظ بهم الشريعة أم لا؟ ولذلك صارت مذاهبهم مدارس تدرس، مدارس تدرس، وأقوالهم مذاهب تحفظ ويمشى على وفق ضوابطها وقواعدها. وهم في الحقيقة كما قال الإمام أحمد في خطبته المشهورة أنهم من منة الله على هذه الأمة، لا شك أنهم من منة الله علينا. إذن أهل السنة والجماعة منهم إيش؟ أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. فإذا جاء شخص في هذا العصر وخرج علينا بعقيدة باطلة تقول الرحمن العرش استوى بمعنى استولى، ويأتي بعض الأئمة من أئمتنا كمالك أو غيره مثلا في هذه المسألة، رأى مجرد السؤال عن الكيفية بدعة، فالقول قول من؟ قول الإمام مالك ولا قول هذا الذي خرج؟ قول الإمام مالك. قال وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، هذا الحديث في الصحيحين. الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، وقوله المنصورة هذا اسم مفعول، من الذي نصرها؟ الله جل جلاله. وقوله المنصورة الطائفة المنصورة لا يكون نصر إلا إذا كان ثمة مغالبة، لا يكون نصر إلا إذا كان ثمة مغالبة وكان ثمة معركة. فأفاد المؤلف رحمه الله أن هذه الفرقة وكأنها تطارد وتحارب، والأمر كذلك أم لا؟ الأمر كذلك. لا زال أهل السنة والجماعة يخوضون معارك شرسة. هل هي بالضرورة أن تكون معارك ساخنة عسكرية، أم أنها فكرية وأخلاقية أكثر منها؟ الثاني. وعندما نقول فكرية، هذه الحروب الهوجاء الإعلامية وهذه المقالات التي تخرج وهذه الأقوال التي تقال من قبل أعداء الإسلام حتى ممن ينتسب إلى هذه الأمة تطعن في صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنهم فرقة منصورة. وهل معنى منصورة أنها لا تؤذى، أم أنه يلحقها الأذى؟ يلحقها الأذى، والأذى شيء والضرر شيء. قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. فالإذاء لا بد منه، الإذاء لا بد منه، وهو غير الضرر. ولذلك فرق في قوله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وقال في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذى ونفى الضرر. وهذه سنة الله بالكون. وهل النصر الفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة يتحقق هكذا يأتي سهلا ككأس ماء يسكبه الإنسان ويشرب، أم أنه لا يتأتى إلا بعد عناء وتعب؟ الثاني ولا شك. واعلم أن النصر مع الكرب، لا بد من مغالبة ولا بد من معركة ولا بد من صبر ولا بد من أن يؤذى بعضنا، لكن النصر حليفنا. وهل النصر لا بد أن يكون في الدنيا أم ليس شرطا؟ لا. ولذلك قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهناك نصر قد يقع لك في الدنيا، قد تنصر في الدنيا كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تخذل، ونصرك حينئذ يكون يوم القيامة. وهل مجرد النصر يعني أي يكون الإنسان قد حفظت عليه حياته ورزقه، أم أنه حتى ولو بعد موته قد ينصر؟ الثاني، قد ينصر الإنسان بعد موته. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نحن بصدد شرح رسالته، خذله من خذله أم لا؟ خذلوه وأهانوه وعذبوه وسجنوه، وهل نصر ولا ما نصر؟ أي وربي نصر. انظروا إلى أقوال مخالفه، هل حفظت مثل أقواله؟ وهل دونت مثل أقواله؟ وهل صنفت مثل مصنفاته؟ وهل عكف عليها القاصي والداني والقريب والبعيد، ممن عرف شيخ الإسلام وممن لا يعرف، ومن لا يعرف أكثر ممن يعرف؟ هل عكف عليها العاكفون قراءة واستنباطا وشرحا واستفادة مثل أقوال خصومه؟ لا. هذا لا شك أنه عين النصر، وهذه لا شك أنها من أكبر العلامات على فوز شيخ الإسلام بإذن الله، ونحن نرجو أن يكون من أهل الجنة. وهذا علم من الأعلام ومثال من الأمثلة فقط. إذن عليك أن تصبر، لأنه كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وانظر بعدها قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا. لابد من الحرب، فأنت الجماعة وإن كنت وحدك، فعليك أن تصبر وأن تثبت. حتى ولو كنت وحدك في الميدان، أي حتى ولو كنت وحدك في الميدان. وها هنا مسألة، هل أهل السنة والجماعة لا بد يعني في وجود لا بد من أن نجدهم مجتمعين في بلد واحد، أم أنه يجوز أن يكونوا مفرقين؟ الثاني كما حقق ذلك النووي وغيره، قال إن أهل السنة والجماعة قد يكونوا مبعثرين في كثير من الدول، قد لا يوجد في بلد واحد إلا واحد فقط من هذه الطائفة إيش المنصورة، يوجد ولا ما يوجد؟ يمكن. وهل لا بد أن يكونوا علماء كلهم؟ لا، فيهم العلماء، فيهم الدعاة، فيهم التجار، فيهم أصحاب الحرف، فيهم البطالون، فهمتم؟ فيهم الحراثون. ليس شرط أن يكونوا كلهم أن يكونوا كلهم على درجة من العلم، فقد توجد هذه الطائفة مفرقة، مثل أن يوجد بعضها في شرق البلاد وبعضها في غربه، وقد يكونون أيضا في قطر واحد، قد يكونون في قطر واحد بحسب الحال. هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني أنهم مستمرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، لا تزال. وهذه من أفعال الاستمرار، لا يزال يوجد في هذه الأمة. وانظر إلى قوله: طائفة من أمتي، وكأن هذه الطائفة أخص، أخص من ماذا؟ أخص من مطلق الأمة، لأنه قال من، ومن تقتضي التبعيض. طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فأفادنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الطائفة جزء من الأمة، من مطلق الأمة، وليس الأمة كلها الطائفة المنصورة. ثانيا أفادنا أيضا فائدة أخرى، أنهم لا يزالون على الحق متمسكين به. الحق في أي شيء؟ في أمور دينهم، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أفادنا أيضا ماذا؟ أن لهم مخالفين، وأن أن لهم أيضا خاذلين، فهناك من يخالفهم. وهل يمكن أن تجد من الأمة من يخالفهم؟ من نفس الأمة؟ أي نعم. وهذا هو الواقع الذي نعيشه. وهل هناك من يخذلهم؟ كيف يخذلهم؟ يعني أنهم إذا احتاجوا إلى الوقفة ليقفوا لا يجدوا سندا، إذا احتاجوا إلى أن ينصروا الدين لا يجدون إيش؟ لا يجدون لهم ناصرا، لا يجدون الخاذل. وهل الوقفة يعني لابد أن تكون عسكرية ولا معنوية أيضا؟ معنوية أيضا. مثل إنسان من أهل السنة والجماعة، رجل غيور يريد أن ينشئ مدرسة قرآنية، فيتكلم في الناس، الناس ما يهمهم في شيء، هؤلاء خاذلون له أم لا؟ أي خاذلون له، لأنه هو يدعو إلى الحق ويريد أن ينشئ هذه المؤسسة الطيبة التربوية. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قوله حتى تقوم الساعة، حتى هذه غائية، يعني إلى غاية أن تقوم الساعة. لكن هنا إشكال، كيف يقول هذا عليه الصلاة والسلام وقد أخبر أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ومن على الساعة أن الساعة إذا قامت تقوم على ناس يقولون الله الله، لا أعرف شيء من الإسلام؟ نقول الجواب على هذا: ليس المراد حتى تقوم الساعة ساعتهم إذا ماتوا، لا، حتى تقوم الساعة يعني إلى غاية قرب قيام الساعة. فهذا من باب التعبير عن الشيء بما هو قريب له، بما هو قريب له، يعني إلى آخر الزمان. لا تزال هذه الطائفة موجودة، طائفة منصورة، نصر عسكري ولا فكري أيضا؟ فكري. انظر الآن لأئمة الضلال ودعاة الباطل، كثيرون في هذا الزمن أم لا؟ كثيرون. مهما يبذلون ومهما يكتبون ومهما يؤلفون. وفي من يظل لا شك في بأقوالهم ومقالاتهم لأن دعاة جهنم هناك من يجيبهم، لكن مع ذلك هناك طائفة منصورة من أهل الحق تأبى القلوب إلا أن تعود إليها في مشرق الأرض ومغاربها. صحيح أم لا؟ هذا لا شك أنه دليل على نصر الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة. وهذا الحديث ينبغي أن يشحذ هممنا وأن يزودنا من الصبر وأن يجعل في قلوبنا الأمل أن النهاية بإذن الله لأهل السنة والجماعة، لكن لابد من الصبر. نضيف ربما بعض المسائل غدا لنكمل هذا الكتاب لأنه ما بقي منه إلا شيء يسير. نعم. هل يؤخذ من الحديث الثاني للطائفة المنصورة؟ نعم. الطائفة المنصورة على التفسير الثاني للفرقة الناجية، الفرقة الناجية اللي تنجى من الخروج في النار. الطائفة المنصورة نقول ليس هي الفرقة الناجية. نقول هذه تجعل أخص، هذه الظاهرة أنها أخص الطائفة المنصورة. والله منهم من فرق، منهم من فرق، قال الطائفة المنصورة أخص. نطلب فيها غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف رحمه الله ذكر أن من أهل السنة والجماعة أو أن في أهل السنة والجماعة فيهم أئمة الدين، ما المراد بهم؟ نعم. أئمة الدين. نعم. ما معنى أئمة؟ نعم. المؤلف قال أجمع المسلمون على هدايتهم. هل يعني ذلك عصمتهم كما تظن الرافضة؟ مغفور أيضا إن شاء الله. صح؟ أي نعم. يزيد؟ صحيح؟ كيف؟ ما نقول هذا عصر وذاك عصر كما يقول البعض؟ ها؟ هل نحتاج لأقوالهم في كل وقت وفي كل بلد؟ صحيح؟ لو قالوا كما يقول بعض الجماعات هذه اللي تدعي الإصلاح، جماعة الإخوان المفلسين، يقولون ما عاشوا عصرنا ولا عرفوا البلاد أو طبيعة البلاد التي نعيش فيها، نقول أنتم أجهل ما يكون بالأئمة، لأن الأئمة تكلموا عن هذه الأحكام، أحكام دار الحرب وأحكام دار الكفر، وابتلوا بها وعاشوا تلك الأحقاب. صحيح أم لا؟ ها؟ نعم. يعني ما دون وألف وكتب كله ينتفع بالمسلمون إلى يوم القيامة، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. نعم يا غرب. ولكن هل قوله أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم مقصور على السالفين ولا قد يكون في الخلف؟ قد يكون في الخلف. فكيف نعرف إماما من أئمة الدين؟ ما تقولوش إمام مسجد. وكان قدوة حقيقة للناس وكان الناس يتبعونه ويقتدون به، فهذا يكون إماما من أئمة الدين لا شك. صحيح. وفي الحقيقة بعض الناس من يتورع يعني لا يتجرأ على إطلاق لفظ الإمام على بعض العلماء المعاصرين، وأنا أطلقها. لماذا لا نطلق على الشيخ عبد العزيز بن باز الإمام؟ لماذا لا نقول إمام ابن باز؟ لماذا؟ ما الذي ينقصه عن الإمامة؟ صحيح أم لا؟ إيه والله العظيم لا لا في العلم ولا في الورع ولا في الزهد ولا في التقوى ولا في سعة الاطلاع ولا في الحفظ.